شيلة بمناسبة زواج خالد علي عبد الرحمن الشيخي. كلمات وأداء عبد الكريم السلطاني. مرحبا في مرحبا في محلة الكرام، مرحبا في محفل اللي ضيف بالدسام، الذي نال المدايح وقولة والنعم، والله إن المنصر مثلها مات الجبال، ما حد في الأرض يقدر يهز المنصر. يا لا لا لا لا الكرم، مرحبا في محفل اللي يضيف بالدسم، الذي نال المدايح وقولة والنعم، والله ان المنصر مثلها مات الجبال، ما حد في الارض يقدر يهز المنصر. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما حد في الارض يقدر يهز المنصر. المشايخ اهل عز ونور فوق نور، كم يوم دق الطبلة الحرب والبندق يثور، والله ان المنصر مثلها مات الجبال، ما حد في الارض يقدر يهز المنصر. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما حد في الارض يقدر يهز المنصر. الخليفة للمواجب والنهج السليم، مركز للعلم والدين من عهد قديم، الخليفة للمواجب والنهج السليم، مركز للعلم والدين من عهد قديم، قرية ربي حباها بتاريخ عظيم، والله ان المنصر مثلها مات الجبال، ما حد في الارض يقدر يهز المنصر. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما حد في الارض يقدر يهز المنصر. بن رضي بيت أشهد إنك شيخ ترقى المعالي والنجوم، والله إن المدح ما حازه إلا راس قوم، والله إن المنصر مثلها مات الجبال، ما حد في الأرض يقدر يهز المنصر. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما حد في الأرض يقدر يهز المنصر. أشهد إنك يا علي من مناصب أزهران، ما تغير كالليالي ولا هول الزمان، أشهد إنك يا علي من مناصب أزهران، ما تغير كالليالي ولا هول الزمان، والله إن المدح يزهاك يا ذرب الإيمان، والله إن المنصر مثلها مات الجبال، ما حد في الأرض يقدر يهز المنصر. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما حد في الأرض يقدر يهز المنصر. وإخوانك في حزة الضيق تلقاهم وقوف، عبد الله راعي الجمايل ومدهال الضيوف، ومحمد كلمته كأنها حد السيوف، والله إن المنصر مثلها مات الجبال، ما حد في الأرض يقدر يهز المنصر. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما حد في الأرض يقدر يهز المنصر. والعنوة من بيوت الماء مطالق الثقات يا سعد بن صالح انتم رجال الموجبات والعنوة من بيوت المطالق الثقات يا سعد بن صالح انتم رجال الموجبات وانت يا خالد من أهل الوفا والمكرمات والله ان المنصر مثل هامات الجبال ما حد فالارض يقدر يهز المنصر يلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما حد فالارض يقدر يهز المنصر يا رجال العز يا روس دعوة بالطفيل عندكم للخصم بندق مع سيف سليل وانتم اصحاب الجماين وحامين الدخيل والله ان المنصر مثل هامات الجبال ما حد فالارض يقدر يهز المنصر يلا لا لا لا الكرم. مرحبا في محفل اللي يضيف بالدسم الذي نال المدايح وقولة والنعم والله ان المنصري مثلها مات الجبال ما حد فالارض يقدر يهز المنصري يلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما حد فالارض يقدر يهز المنصري المشايخ اهل عز ونور فوق نور كم حمود يوم دق طبلة الحرب والبندق يثور والله ان المنصري مثلها مات الجبال ما حد فالارض يقدر يهز المنصري يلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما حد فالارض يقدر يهز المنصري الخليفة للمواجب والنهج السليم مركز للعلم والدين من عهد قديم الخليفة للمواجب والنهج السليم مركز للعلم والدين من عهد قديم قرية ربي حفاها بتاريخ عظيم والله ان المنصري مثلها مات الجبال ما حد فالارض يقدر يهز المنصري يلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما حد فالارض يقدر يهز المنصري بنرضي بيت يلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما حد فالارض يقدر يهز المنصري يا ابو محمد تجملت في هذا اللزوم اشهد انك شيخ ترقى المعالي والنجوم والله ان المدح ما حازه الا راس قوم والله ان المنصري مثلها مات الجبال ما حد فالارض يقدر يهز المنصري يلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما حد فالارض يقدر يهز المنصري اشهد انك يا علي من مناصب زهران ما تغير كالليالي ولا هول الزمان اشهد انك يا علي من مناصب زهران ما تغير كالليالي ولا هول الزمان والله ان المدح يزهاك يا ذرب الايمان يلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما حد فالارض يقدر يهز المنصري يا خالد مبروك والله يتم بالتمام يا الكريم ابن الكريم ويا نسل الكرام لا لفاك الضيف تذبح له النجد قوام والله ان المنصري مثلها مات الجبال ما حد فالارض يقدر يهز المنصري يلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما حد فالارض يقدر يهز المنصري واخوانك في حزة الضيق تلقاهم وقوف عبد الله راعي الجمايل ومدهال الضيوف ومحمد كلمته كأنها حد السيوف والله ان المنصري مثلها مات الجبال ما حد فالارض يقدر يهز المنصري يلا لا لا لا لا